قل شكرنا عليها. قال أبو بكر الهذلي: كان في بني عبد القيس امرأة عجوز صالحة متعبدة كثيرة الصيام والقيام، وكانت إذا جاء الليل قامت إلى محرابها وتقول: المحب لا يسأم من خدمة حبيبه. فهمة؟ حس المحب لو بتحبيه بجد، لو بجد قلبك عامر بحبه، إن المحب لا يسأم، عمرك ما تملي من خدمة حبيبه. ثم كانت تصلي حتى الفجر، وكانت تعظ الناس فتقول: عامل الله على قدر نعمه عليكم وإحسانه إليكم، فإن لم تطيقوا فعلى قدر ستره، فإن لم تطيقوا فعلى قدر الحياء منه، فإن لم تطيقوا فعلى قدر الرجاء لثوابه، فإن لم تطيقوا فعلى قدر خوف عقابه. عامل الله على قدر نعمه عليك. حس قد ايه ربنا مصطفيك ومنعم عليك ويجود عليك بنعم وافضال ومنن، عامليه على قدر هذه النعم. احسن كما احسن الله اليك. مش قادرة؟ طب على الاقل اشكري نعمة الستر انه سترك ولم يفضحك. مش قادرة؟ يبقى على قدر الحياء اقفي وقفة حياء يتنزل عليك بالإحسان وترفعي إليه الإساءة ولا تستحي. مش قادرة؟ لا ترجين ثوابه، لا تخافين عقابه. علينا ان احنا نقف الوقفة دي، وقفة الحياء، وقفة الشكر، وقفة الإحساس بالاصطفاء. كان بعض الصالحين يناجي رب العالمين فيقول: اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، وأدركني برحمتك، واعف عني بقدرتك، لا أهلك وأنت رجائي. ربي كم من نعمة أنعمت بها علي، قل لك عندها شكري فلم تحرمني، وكم من بلية ابتليتني بها، قل لك عندها صبري فلم تخذلني، فيا من قل عند نعمه شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بلائه صبري فلم يخذلني، يا من رآني على الخطايا فلم يهتكني، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، صل على محمد وعلى آله، وأعني على ديني بدنياي وعلى آخرتي بتقواي، واحفظني فيما غبت عنه، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، اغفر لي ما لا يضرك وأعطني ما لا ينقصك، أنت البر الوهاب، أسألك فرجا قريبا ورزقا واسعا والعافية من كل البلايا، وأن أشكرك على عافيتك لي. محتاجين نستشعر المعاني دي. اشكري ربك على اصطفاء ليك ببلوغ رمضان. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده وقال الألباني حسن صحيح، قال لله عز وجل عند كل فطر عتقاء: أليس هو زمان الغفران؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ أليس هو زمان مضاعفة الأجر وزيادة الرصيد، رصيد الإيمان؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره وحسنه الألباني: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. أليس هو شهر البركة؟ أليس هو شهر نزول القرآن؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي وصححه الألباني: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مرضة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. أليس من صام وأخلص يبعد عن النار ويقرب من الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. بعد ده كله ما يبقاش ربنا اصطفاك؟ والله إنه لأعظم الاصطفاء أن تبلغي رمضان، يبقى حق الشكر، يبقى الكلام ده يستوجب منك أن تسعي وتبذلي جهدك في إرضائه سبحانه وتعالى. أختاه، الوقفة الأولى مع قوله إن الله اصطفاك، خذي ما من الله عز وجل عليك به وكوني من الشاكرين. يقول الله جل وعلا لنبيه وكليمه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. خذي ما آتاك الله من هذا النعيم ببلوغ شهر الرحمات والبركات وكوني من الشاكرات. حديث عجيب قوي وقفت عليه اليوم. اتصوري، كل شيء بيسجد، كل شيء بيشكر، إلا ابن آدم، إن الإنسان لظلوم كفار. روى أبو يعلى والطبراني وحسنه الألباني في صحيح الترغيب من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رأيت فيما يرى النائم كأني تحت شجرة، وكأن الشجرة تقرأ سورة صاد، فلما أتت على السجدة التي في السورة سجدت، فقالت الشجرة في سجودها: اللهم اغفر لي بها، اللهم حط عني بها وزرا، وأحدث لي بها شكرا، وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود. سجدت الشجرة في منام أبي سعيد الخدري وقالت هذه الكلمات التي تدل على الإخبات: اللهم اغفر لي بها، اللهم حط عني بها وزرا، وأحدث لي بها شكرا، وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود. يقول أبو سعيد: فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالرؤية التي رأيتها، فقال: سجدت يا أبا سعيد؟ يعني لما استيقظت من نومك وعلمت أن الشجرة سجدت وقالت هذه الكلمات، فهل سجدت يا أبا سعيد؟ فقال أبو سعيد: لا. قال: فأنت أحق بالسجود من الشجرة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة صاد، ثم أتى على السجدة فسجد، وقال في سجوده ما قالت الشجرة في سجودها. الشجرة بتقول اغفر لي بها، وحط عني بها وزرا، وأحدث لي بها شكرا. الشجرة تسجد وتشكر، فهل تحاكين الشجرة؟ خذي ما أنعم الله عليك وكوني من الشاكرات. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما استشعر الاصطفاء سجد ودعا ربه شكرا لله سبحانه وتعالى. حديث رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني من حديث عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته حتى دخل نخلا فسجد، فأطال السجود حتى خفت أو خشيت أن يكون الله قد توفاه أو قبضه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجود طويل جدا، دخل الأرض وسجد أمام سيدنا عبد الرحمن بن عوف سجودا طويلا. قال: فجئت أنظر فرفع رأسه، قرب منه يشوف النبي صلى الله عليه وسلم حصل له مكروه ولا مات وهو ساجد. فقال: ما لك يا عبد الرحمن؟ قال: فذكرت ذلك له، فقال: إن جبريل عليه السلام قال لي: ألا أبشرك؟ إن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكرا. لما حس ان ربنا اصطفاه سجد شكرا. هو ده المعنى، وده المعنى اللي احنا قلنا عليه قبل كده، انك اول ما تبلغي رمضان كان صلى الله عليه وسلم اذا اتاه ما يسر به سجد. اسجدي شكر والهجي بالشكر، الهجي بالحمد، يبقى طول وقتك الحمد لله، اللهم لك الحمد كله واليك يرجع الامر كله. اوعي في زمن رمضان تسيب الدعاء ده، الدعاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصى به حبه معاذ. ربما ما تلاقيش في سير الصحابة الكلمات الجميلة دي، ان النبي يختص واحد بالكلمات الماتعة الرقراقة دي. الحديث رواه النسائي وصححه الألباني من حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي يوما ثم قال: يا معاذ والله إني لأحبك. لما تقسم رسول الله؟ النبي بيحلف ليه؟ والله إني لأحبك. يا بختك يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا والله أحبك. شوفي لما الكلام بين متحبين، ومين اللي بيحب مين؟ الله أكبر. فيقول له لما واحد يختص واحد بيحبه بحاجة يجيب له الخلاصة، يجيب له آخر الأمر، بيقول له الحاجة اللي تناسب معاه. النبي بيحبه يبقى محب، واحد بيحبه النبي صلى الله عليه وسلم تظن أنه يبقى شأنه إيه في السماء؟ محب. والمحب ده محتاج أنه يشتغل، أصله طالما وصل لمرتبة المحبة، طالما اصطفى ربنا بالمنزلة العالية دي، يبقى لازم يشتغل قوي ولازم يجتهد قوي، لانه هيبقى في رفقة ناس ما يعرفوش الكسل ولا الفطور، رفقة الصالحين والشهداء والملائكة الأبرار الذين يسجدون تحت العرش ويقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فالنبي قال له ايه؟ أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يمكن بنلهج بيها ويمكن بنقولها في أذكرنا، بس بالله عليك اقفي معاها بالإحساس اللي أنا وصلته لك ده، إحساس أنه أنا هقول الكلام ده ليه؟ أنا هقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ليه؟ أصلي عشان أبلغ منزلة الحب لازم أشتغل، لازم أبذل المجهود في الطاعة، لازم أستفرغ وسعي عشان أبلغ المنازل العالية، فمحتاجة طاقة ومحتاجة حول وقوة من قبل ربنا سبحانه وتعالى. فبقول له: يا رب أنا عاجز وأنا ما أقدرش إلا بحولك وقوتك، فاللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طول ما أنت في هذا الزمان الشريف عليك بها، في ليلك ونهارك، دبر كل صلاة، بعد ما تصلي القيام وقبل، في السحر، في دعائك عند الفطر، في دعائك في جوف الليل المظلم: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك. يا رب نعرف نشكر نعمة من نعمك علينا يا رب، وحسن عبادتك، ويا رب تحسن أعمالنا عندك هذا العام يا رب، يبقى أحسن صيامنا وأحسن قيامنا وأحسن قراءة للقرآن قرأناها في حياتنا، ويبقى أفضل صدقة نتصدق بها وأفضل عمل بر نقدمه بين يديك قربان لتعتقنا من النار. الوقفة الأولى مع إن الله اصطفاك استوجبت شكر وإحساس بالنعمة يستوجب استفراغ الوسع والطاقة في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. الوقفة الثانية إن الله اصطفاك وطهرك. أخدي بالك علشان تعرفي تدخلي على باب الملك، علشان ما تبقيش من المحرومات، علشان ما تجيش تقولي صمت ومش حاسة بأثر الصيام، وتقولي قمت وللأسف مش حاسة ان انا بلغت المغفرة وبلغت المنازل العالية اللي كانت نفسي تتوق اليها. المفتاح هنا، بعد ما حسيتي بالنعمة طهري قلبك، عليكي انك تغسلي نفسك من الذنوب والخطايا. اللهم اغسلني من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. الحسن وابن جبير قالوا ان معنى الآية وطهرك يعني طهرك بالإيمان من الكفر وبالطاعة من المعصية. وقال بعض أهل التفسير معنى طهرك أي نزهك عن الأخلاق الذميمة والطباع الرديئة. لازم تتطهري، لازم يبقى شعارك في زمان رمضان وهدف من أهدافك وثيابك فطهر. قتادة ومجاهد قالوا ثيابك فطهر يعني نفسك، طهرها من الذنوب. وقال بعض أهل التفسير معناها لا تلبسها على معصية ولا تغدر. ابن القيم بيقول ثيابك فطهر معناها عملك فأصلح ونفسك فزكي، قلبك طهره ونفسك زكها. فهمت المعنى؟ يبقى لازم تطهري قلبك من الشوائب دي، علشان لا يمكن أن تزرع المحبة وأن تدخل أنوار الإيمان في قلب غير طاهر. مش ممكن النهاردة لما حد يحط بذرة في أرض مليئة بالشوائب إنها في الآخر تطلع ثمرة طيبة. لازم في النهاية تكون فيها عطب وتلف وفيها مشاكل. عشان كده إذا أردت أن تحصدي ثمرات رمضان وأن تنالي القرب من الرحمن طهري نفسك. طيب هنا الواجب العملي، أنا هقول لك على مجموعة من العلامات تعرفي بيها قلبك سليم ولا قلبك للأسف الشديد محتاج يتطهر قوي. والعلامات دي هناخد منها بالضبط الروشتة اللي نطهر بيها قلوبنا علشان نجني الثمرة في رمضان. سلمي قلبك وطهريه، وهذه هي العلامات. علامات القلب السليم، أول علامة إنه تخلعي عن نفسك وتطهري نفسك من محبة ما يكره الله. اللي ربنا ما يحبوش لازم أنت كمان ما تحبهوش. ربنا بيكره الرياء والعجب والغل والغش والحقد والنفسنة والحسد والمشاكل اللي مبتلى بها بنات المسلمين وشباب المسلمين في زماننا ده. عايزة قلبك يبقى سليم، طلعي من قلبك محبة الأشياء اللي ربنا بيكرهها. ابن القيم في طريق الهجرتين بيقول هذا القلب الذي يسلم من محبة ما يكره الله أحب القلوب إلى الله. هذا القلب أكثر القلوب خيرا، تنبع منه عيون الخير وتتفجر منه ينابيع البر، ومبار الله ونعمه تغشاه على الدوام. هو ده اللي بيكون أهل انه تتنزل عليه الرحمة ويفوز بالجائزة. اول حاجة سلمي قلبك من كل حاجة ربنا يكرهها، أكثري من كره إلي الكفر والفسوق والعصيان. يا رب طهرني يا رب، طهر قلبي من كل شيء يبغضك. يا رب يا رب ارزقنا قلبا سليما ولسانا صادقا. تاني حاجة، القلب السليم الدنيا مش جواه، ترتحل عنه الدنيا وينزل منازل الآخرة. القلب السليم قلب غريب، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. لكن للأسف زماننا ده إخوة وأخوات ملتزمين وملتزمات، الدنيا واكل القلوب. الناس في هذا الزمان سافروا في طلب الدنيا وهي عنهم زائلة، وقعدوا عن السفر إلى الآخرة وهم إليها راحلون، يسعون لما يدركون ويتركون ما هم به مطالبون، ويعمرون ما هم عنه منتقلون، ويخربون ما هم إليه صائرون، فهم عن الآخرة هم غافلون. طلعي الدنيا من قلبك، شوفي كده مبلغ علمك وشغلك وهمك. بالله عليك بالله عليك، أهم حاجة دلوقتي شغل بالك العتق من النار، أهم حاجة شغلاكي انك السنة دي تطلعي بالثمرات دي وما تضيعيش رمضان زي ما ضاع رمضانات كتير في حياتك. أهم حاجة قدام عينيكي انك تبلغي من رمضان ده رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الآخرة منك على بال، الجنة منك على بال، ولا الدنيا تركبي سيارة شكلها ايه، وتقعدي في بيت عامل ازاي، وتتزوجي واحد يكون مواصفاته ايه، وتعيش الدنيا ازاي، هي دي؟ ولا بالله عليك معاني الآخرة هي اللي شغلك الشاغل؟ لو هذه المعاني هي اللي في قلبك يبقى ابشري، فأنت إن شاء الله على طريق الجادة. العلامة الثانية والشيء الثاني علشان يطهر القلب، طلعي منه الدنيا بالزهادة فيها، بإنك ما تجعلهاش أكبر همك، بإنك تقعدي طول الوقت تحاولي تحصري ذهنك في هم الآخرة. من جعل الهموم هما واحدة هم المعاد كفاه الله ما أهمه. العلامة الثالثة إنه القلب ده السليم ده تلاقيه مقبل على ربنا، يتعلق بالله تعلق المحب المضطر إلى محبوبه. عارفة الشوق؟ عارفة لما يكون ليكي صحبة أو زوجك لما تبقي مشتاقة ليه قوي ومتعلقة بيه قوي، ولما يبعد عنك ويسافر لأي سفر أو لينشغل عنك بأي شيء فتلاقي قلبك مشدود له في مغناطيس بين قلبك وقلبه أو بين قلبك وقلب صاحبتك دي، هو المعنى كده، هو ده حال القلب المقبل على الله عز وجل. ربنا قال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. قالوا القلب المنيب القلب المقبل على الله. علامة ان قلبك سليم وان قلبك ينفع انه يوضع فيه خير ربك ورحمات ربك اللي حيتنزل بيها عليك في رمضان، انه يبقى مقبل على ربنا سبحانه وتعالى، انه يبقى ساعي في رضا ربنا والقرب منه والانس به. فلا يطمئن الا بالله، ولا يسكن الا مع الله، ولا يأوي الا الى الله، به يفرح وعليه يتوكل وبه يثق واياه يرجو وله يخاف. القلب ده قريب قوي قوي قوي قوي من ربنا. ابن القيم بيقول فيا له من قلب من ربه ما ادناه ومن قربه ما أحظاه، قد نال غذاءه ودواءه. تلاقيه شبعان وتلاقيه ربنا شفاه من كل الهموم والنكد والتنغصات اللي بتحصل للي قلبه متعلق بغير ربنا، وتلاقي النور جواه وتلاقيه عنده قوة للإيمان ويستشعر لذة الإيمان ويتنعم بنعيم الصالحين. عشان كده هو في أطيب الطيبات وأعظم اللذات. هذا مصداق قول الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة تبتدي من قلبك، لو قلبك حس المعاني دي. العلامة الرابعة، وكأنها والله الواجبات العملية اللي احنا محتاجينها بالضبط، طلعي من قلبك التعلق بغير ربنا، طلعي من قلبك الحاجات اللي ربنا ما يحبهاش، طلعي من قلبك الدنيا، خلي قلبك مقبل على ربنا عشان تعرفي تتحركي لربنا في هذا الزمان، زمان السباق. العلم الرابع ايه؟ القلب ده لا يفطر عن ذكر الله، ولا يسأم من خدمة الله، ولا يأنس بغير الله. تلاقي ذكر ربنا سبحانه وتعالى على القلب قبل اللسان، تلاقي القلب ذاكر وشاكر وحاسس، والذكر ده دايما يرويه ويطهره ويغذيه، ويبقى أشهى من الماء العذب الصافي عند العطشان في اليوم الشديد حره في اليوم الصائف. قلبك يذكر ربنا، عايزك تتعبد ربنا بالعبودية دي، التفكر والذكر بالقلب. تقعدي كده بينك وبين ربنا وتقولي: يا كرمك يا رب عليا، ويا حلمك يا رب عليا، ويا رأفتك يا رب بيا، ويا رحمتك يا رب عليا، يا رب لك الحمد، لا أحصي ثناء علي، أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. قلبك اللي بيقول، مش لسانك، قلبك مشتاق للذة القرب من ربنا، فعشان كده بيذكر ويثني لأنه حاسس. هو ده القلب السليم، القلب اللي اتطهر مما سوى الله عز وجل. العلامة الخامسة، إذا كان احنا قلنا في العلامة الثالثة أنه مقبل على ربنا، العلامة دي عكسها بقى، محجم ومعرض عن القبائح اللي تبعده عن ربنا. تلاقي الواحد مش طايق، تلاقي نفسك كده خايفة تقعدي في قعدة فيها غيبة عشان قلبك بيتلوث، خايفة انك تقولي بلسانك كلمة فارغة تلاقي اثرها في قيامك بالليل، خايفة تاكلي لقمة زيادة تصل الى حد ما من الاسراف فتلاقي اثر الكلام ده في ذكرك وفي صلاتك وفي صيامك، خايفة. فدايما اي حاجة ممكن تبعدك عن ربنا ولو قيد شبر ولو ادنى من ذلك، تبقي دايما معرضة عنه وتقولي مش عارفة، انا قلبي مش مستريح، انا مش عايزة اروح اقعد القعدة دي، صحيح ممكن تكون فيها خير وكل حاجة بس مش عارفة، قلبي مش مستريح. هو ده القلب السليم. اعمل ايه؟ انزه نفسي ابتداء عن الامور دي لغاية ما قلبي كمان يستجيب، فتألاقي من جوايا المعنى ده. الاول اخد نفسي بشيء من التحامل، ان انا مش هعمل كذا ومش هعمل كذا، واحلف على نفسي ان انا مش هقعد في القعدة دي ومش هتكلم بالكلمة الفارغة دي تاني، ومش هعمل المعنى الفلاني اللي وقعني النهاردة، لا خلاص المعاني دي، لغاية ما قلبي بعد كده الاقيه بعد كده بيوجهني بفضل هداية ربنا ليا. العلامة السادسة، انك لو فاتك طاعة من الطاعات، اعملها ازاي عملي عشان اوصل للقلب ده؟ قلت خدي نفسك بالمعاني دي، انك هتحطي قدامك هدف ومتدرج على حسب طاقتك، انت النهاردة تقدري تعملي ايه، هتاخدي الهدف ده قدام عينيكي متدرج كده شيئا فشيئا فشيئا لغاية ما توصلي للأحلام الإيمانية المرجوة في رمضان السنة دي. حطي مجموعة من الأهداف، هنحط خطة إيمانية، السنة دي لازم أبلغ المنزلة الفلانية في الذكر، ولازم أبلغ المنزلة الفلانية في القيام، لازم السنة دي أعمل عمل فذ كبير في أعمال الطاعة والبر والتصدق على الناس والسعي على أيتام أو على أرامل أو على مساكين، أنا السنة دي هعمل عمل كبير جدا، وحط قدامي الهدف، ومش هدف ما ينفعش يكون مطبق في الواقع، لا هدف واقعي واقدر عليه، بس عايز شوية جهد وعايز شوية استعانة، وعايز ان انا اخد نفسي بشيء من التشمير على الطاعة. هو ده، يبقى ده هدف من اهدافك. لو فاتك بعد كده انت حط قدام عينيك قائمة بالزواجر لنفسك، عقوبات، قائمة عقوبات شديدة. والله اليوم اللي مش هقرأ فيه 1000 آية والله لجيب مثلا 1500 آية تاني يوم كده، او بلاش هعمل كذا، طب والله لأقومن هذه الليلة من العشاء الى الفجر لا يقطعني عنها الا السحر مثلا السحور، والله انا مش هعمل كده، انا اليوم اللي هيفوتني فيه الود الفلاني هتصدق بمبلغ تقيل عليا، انا تقيل عليا 100 جنيه، انا تقيل عليا 500 جنيه، انا تقيل عليا 1000 جنيه، الشيء اللي هيبقى تقيل اليوم اللي هيفوتني فيه وردي انا هعمل فيه كذا. هو ده، هو ده اللي هينفع انه يلجم نفسه ازاي ويعرف يتعامل معاه. انما هتسيبي نفسك يوم يقع تقولي يوم يلا معلش، او شويه بشويه نفسك تبتدي تتسلل اليها شيء من الاحساس باليأس، هيعود رمضان زي السنه اللي فاتت. صدقني انا عارفه، انا عارفه انت بتقعد تقول الكلام ده وبنقعد نتشحن شويه شويه، ويجي علينا رمضان نتشحن 5 6 7 ايام، وبعد كده نقع نروح الزيارات ونقعد مع الاهل والاحباب، ويوم في الثاني وتشغل النهارده مش عارف في ايه وتشغل في ايه، كله راح من البداية. هتحط أهداف إيمانية وهتمشي خطوة خطوة، وهتحط عقوبات وهتحط قدامك المعاني دي، عشان نفسك لما هتيجي تبتدي كده تضعف وتبتدي تكسل شوية وتفطر، في عقوبة شديدة انت هتنفذيها غصب عنك، فعشان كده هتلاقي نفسك بدأت تواتيك على الطاعة. ما هي أحسن لها تخلص 1000 آية بدل ما تاخد 1500، وبدل ما تتصدق بالصدقة التقيلة دي، وبدل وبدل وبدل، لا لا لا لا، نحترم نفسينا ونصلي النهاردة بال1000 آية وخلاص، لما جبناها ومشي حتى في الليل نقضيهم في الضحى. هو ده العلامة السابعة، إن القلب ده يكون دائم الاشتياق إلى طاعة الرب. يعني أنت وأنت قاعدة بتفطري كده، بتفطري مفيش حاجة، وقاعدة مع أهلك مع والدك ووالدتك، أو قاعدة مع زوجك وقعدتوا شوية بدأتوا تتكلموا شوية، الكلام خد بعضه، خدت نص ساعة زيادة أو ربع ساعة زيادة عن الوقت اللي كنا حاطينه للإفطار، بدأت أنت من جواك كده مش على بعضك، متململة، مش عايزة، عايزة إيه بقى دلوقتي؟ مشتاقة دلوقتي، أنا عايز أمسك مصحف دلوقتي، أنا هيفوتني الورد دلوقتي. في أخوات والله بيختموا في رمضان في كل 3، وبيختموا في كل يوم في 10 الأواخر، أنا ليه ما وصلتش للناس دي؟ والله بلغني عن أحوال العابدات أشياء عجيبة في زماننا. سيبك من كلام السلف، عشان أنتوا بتقعدوا تقولوا، أنت هتقعد تقول لنا كلام السلف، سلف مين يا عم الحاج؟ لا، خلينا دلوقتي إحنا في أحوال صالحات المعاصرات. بيعملوا إيه؟ والله أخت من الأخوات أرسلت إليها بتقول إن معلمتها بتخبرها إنها تعرف أخت كل ليلة تصلي ب1000 ركعة. هتقولي ما تتحسبش وتعالى نحسبها الدقيقة مش عارف بكام و30 ثانية، وتبقى الركعة دي مش ركعة دي ايه؟ يطوى لهم الزمان، والله يطوى لهم الزمان. تعرف الامام الشافعي معروف القصة ان هو كان بيختم 60 ختمة في رمضان. طبعا في بعض الناس تقول لك لا لا لا، الكلام ده كلام يعني بيتكتب كده بس بيشغلوا بيه الناس، لكن هو ولا حاجه من دي حصلت ولا حاجه. ايه رايك الائمه يذكرون في كتب السير، يقولوا وصح الاثر ان الشافعي كان يختم 60 ختمة. وفي انا اعرف اخت عملت الموضوع ده من 3 سنين من الاخوات بتوعنا، ختمت 2 ختمة، ختمه في النهار وختمه في الليل. وانت لا، ليه؟ يعني بلاش، انت ليك ظروف معينة. طب يا ستي انت بتقرأي 3 4 أجزاء، جيبيهم 10 بقى، خلينا نختم كل 3، اشتغلي. هو ده، اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. طيب القلب ده بيعمل ازاي؟ مشتاق، لما ينقطع شوية كده عن الطاعة تلاقيه جعان كاشتياق الجائع الى الطعام والشراب. ابن القيم بيوصف حال شوقه يقول ايه؟ فلو عطل يعني القلب عن الطاعات لضاقت عليه نفسه. عايز قرآن، انا عايز قرآن دلوقتي، مش هينفع دلوقتي نعمل حاجة، انا عايز دلوقتي امسك مصحف ومش هيزبطني الا جزء قرآن. وضاقت عليه الارض بما رحبت واحس من نفسه كأنه الحوت، كأنه زي السمك اذا فارق الماء حتى يعاودها فتسكن نفسه وتقر عينه. هم كده كان احوال الصالحين، يدخلوا عليهم يقول له كلمة يعني أستنصحك بها تنفعني عند رب العالمين. يروح رميها له ويسيب يخلو بالله سبحانه وتعالى. قيل لبعض الصالحين: ما تشتهي؟ قال: أشتهي سرداب حيث لا يراني أحد أخلو فيه بربي. أيوة، هم عايزين كده، عايزين يقعدوا بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى. هو ده حال القلب السليم، مشتاق الاشتياق إلى الطاعة كاشتياق الجائع إلى الطعام والشراب. العلامة الثامنة إنه حال الطاعة بقى، وانت بتطيع وانت في صلاتك يحصل إيه؟ يذهب همه وغمه بالدنيا، مش الدنيا تيجي تركب فوق دماغه. ما ده اللي بيحصل، احنا نخش الصلاة من هنا والدنيا كلها بقى، وحنعمل ايه بعد ما نخلص صلاة، وحنروح فين، وايه المشاوير اللي ناقصة، هنجيب ايه، وحنزور مين، وايه الاخبار، وايه الاحوال، وايه الكلام، وايه الافلام، وايه الاحلام. كل سنة وحضرتك طيبة. لو كده هو ده القلب اللي معشعش فيه حب الدنيا للأسف والتعلق بغير ربنا سبحانه وتعالى. انما ده يدخل الى الصلاة فيذهب عنه همه، تبقي صايمة مشغولة بتجويد صيامك، تبقي في القيام عايزة دايما كده، يمكن جوارحك يمكن أعضائك تعبانة من طول القيام، بس دايما حطها قدام عينيك: يوم يقوم الناس لرب العالمين، يا رب خفف عني قيام يوم الحشر بوقوفي بين يديك الآن. فشغله الشاغل هنا، مش شغله الشاغل بقى ظهره اللي واجعه ومش عارف رجله اللي دلوقتي فقفقت وأحواله اللي مش عارف عاملة ازاي. هذا شيء وهذا شيء. إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا واشتد عليه خروجه منها. علامة إنك تبقي ذات قلب سليم وإنك تطهري قلبك من سوى رب العالمين إيه بقى؟ إنك تبقي مش عايزة الطاعة تخلص. عارفة كده لما بيجي علينا آخر رمضان ويبقى الواحد: يا شهر رمضان ترفق، استنى يا رمضان شوية، بالله عليك ما تسيبنيش، بالله عليك خليك، انا بعرف الضبط لما بتبقى موجود، مش عايزه يمشي. هو كده حالك في كل طاعة، تسلمي وتحس ان انت خلاص اللحظة الجميلة لحظة الوصول برب العالمين انتهت، فتبقي قلبك متحسر انها ضاعت منك. اذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا واشتد عليه خروجه منها ووجد فيها راحته ونعيمه وقرة عينه وسرور قلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود الصحابي الألباني: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. وإحنا بنقول دلوقتي كده: يا رب عجل برمضان أرحنا به، يا رب أدخل علينا الليل لنقوم بين يديك أرحنا بالقيام بين يديك يا رب، يا رب. يبقى راحة الإنسان هنا مش راحته وسكنه في أي شيء آخر. العلامة التاسعة على القلب السليم عشان تطهري قلبك وتقبلي على رب العالمين إنه يكون أشح الناس بالوقت، إنك تبقي حاسة بالوقت. 24 ساعة كل يوم أنت حاسباها ساعة بساعة، أنت ماسكة الوقت، مش عايزة تنامي نوم كتير، بتعملي زي السلف بتقولي: اللهم اشفيني من النوم باليسير. في رمضان 4 ساعات نوم، لا انا ما اقدرش، لازم انام 6 ساعات. ماشي، بس اشتغلي كده بكلام السلف ده، يمكن يجي معاكي: يا رب اشفيني من النوم باليسير، يا رب اشفيني من النوم باليسير، عشان تبارك لي في وقت يا رب. ساعتين اعرف اذكرك فيهم واقرأ فيهم واعمل كذا، دي انا في اشد الاحتياج ليهم. فعشان كده ابقى بخيلة قوي بزماني، عشان كده لازم يبقى في معاهدات رمضانية، تليفونات ورغي الاخوات ما ينفعش في رمضان، الكلام في قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة الحال، مش المال بقى واضاعة الحال، لا لا لا لا، كل الكلام ده ربنا يكره مثل هذه الامور. اظبطي نفسك واظبطي وقتك وحطي من دلوقتي خطتك، اليوم هيمشي ازاي، هتنامي قد ايه، هتذكري امتى، وقت القيام هتقيمك قد ايه، هتصلي ورا مين، وهتصلي في البيت قد ايه، واوقاتك، انت عندك شغل في بيتك، شغل عشان مستلزمات البيت من حقوق زوج او الوالد او الوالدة، هتعمليها امتى، دي بتخرج لشغلها ودي بتخرج لجامعتها، هتعرفي تبرمجي وقتك ازاي. دي مسألة مهمة جدا ان انت تحطيها قدام عينيكي، علامة ان انت تبقي فعلا ذات قلب سليم وقلب مطهر ان انت تبقى شحيحة بخيلة بزمانك. طب معلش اصلي بتكسف، مفيش حاجة اسمها الكسوف هنا. قلنا الحياء في موضع عدم الحياء عجز، اسمك عاجزة. اصل الاخت دي مش عارفة لازم اكلمها بس هي بترغي كتير قوي وبتقعد تخش في شمال ومين وبعض، والله يا اختها بلاش الكلام ده ومش عارفة ايه بس لازم، وتعرف بقى يعني عشان بس الدعوة وعشان ما تنفرش ومش عارف ايه. بقولك ايه، اضبطي حالك وابدأي بنفسك واشغلي نفسك بعيب نفسك وما تعيشيش لغيرك، ابدأي بهذا المعنى، ألا تزر وزرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. ما نشغلش نفسنا بغيرنا إلا لما نحقق الأول الحقوق اللي ربنا علينا والواجبات اللي علينا، بعد كده نبتدي نشوف واجب الدعوة والدلع الخير كفعله وتحتسبي، هتلاقي ربنا يبارك لك في وقتك. انما علشان شهوة نفسك وحظ نفسك ان انت عايزة تتكلمي وعايزة تستأنسي بيها وتجادليها، والمعاني بقى اللي جبلت عليها كثير من النساء انها تحب تستأنس بكلام دي وكلام دي، الكلام ده ما ينفعش في رمضان. لو انت عايزة تبقي من المطيعات، تبقي بجد من اصطفاهم رب العالمين في رمضان السنة دي، يبقى لازم من المعاهدات الرمضانية دي فيما يخص زمان. اخر علامة، العلامة العاشرة، انك تبقي مهمومة. ايه بقى؟ بصورة العمل ولا تصحيح العمل؟ المشكلة الرمضانية الكبيرة اوي، نعملين محاضرة اسمها مشكلاتك الايمانية في رمضان، اسمعيها هتلاقي فيها المعنى ده. الاخوة كل سنة والاخوات الشكوى المزمنة، يا شيخ دخلت الصلاة والله مظبط واذكار وشغل وكل حاجة بس مش لاقي. ده انا الصبح قاري 10 اجزاء، بالليل ولا الهوى ولا حاسس بأي حاجة، أنا في حتة تانية خالص، قلبي تعبان، أنا مش هنفع، إيه الوضع؟ وليه بتربطي بين المعنى ده والمعنى ده؟ أنت كنت بتقري 10 اجزاء عشان بالليل تحس بالصلاة، ولو حسيتي تتحكي بقى وتسقفي لنفسك؟ إيه الشغل ده؟ إحنا بنشتغل لمين؟ بنشتغل لرب العالمين، أعطاك الخير وحسسك بالانشراح والسرور، اللهم لك الحمد، عاجل بشرى المؤمن، ما ادالكيش، اللهم لك الحمد، منعه عطاء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيمنع عني عشان يمكن يدخل قلبي عجب ولا يدخل قلبي آفة من آفات اللي ممكن تهلكه، فخليني كده. يبقى العلامة ايه؟ لو قلبك طاهر يبقى مشغول بتجويد العمل، بتصحيح العمل، مش مشغول بصورة العمل. اللي هو لو انت يا اختاه، ايه رأيك انت السنة فاتت قريتها دي 5 ختمات ما شاء الله، السنة دي جبتي 7، ايه رأيك؟ احلى رمضان في حياتي يا شيخنا، والله كان جامد قوي، ده انا عملت وسويت. طب فين اثره في قلبك؟ مش مهم بقى انا جبت 7 ختمات، عايز ايه تاني؟ انت كمان هتقول لي لا انا مش عايز 7 ختمات، انا عايز ولو ختمة بس في قلبك يحسها، يدخل القرآن في قلبك ويطهره. ده انا السنة دي وصليت وراء شيخ كان بيقرأ بجزء ولا جزئين، وبالليل كنت بتهجد وعملت ارقام فلكية. هعمل انا ايه بالارقام الفلكية؟ ويمكن ولا عاجة من اللي انت عملتها دي كلها قبلت، رب قائم ليس من قيامه إلا السهر، لا يحصل إلا ذلك. يبقى مهم أوي شوفي آثر العمل على قلبك، القرآن بيدخل ولا لا؟ يعني أقرأ بالراحة؟ لا لا لا، اقري بسرعة واجمعي ما بين الكم والكيف، حاولي تقري قراية طويلة، بس انت وانت بتقري بسرعة المسألة في النية، نيتك ايه؟ أطهر قلبي، نيتي ايه؟ أستشفي. طب وفي القراية اللي بتتدبري أدخل الآية جوه قلبي، أنا ممكن أقعد أكررها، ممكن أقيم ليلة واحدة بآية واحدة حسيتها أوي. يمكن الليلة دي همسك الآيتين دول اللي احنا قاعدين بنتأمل من خلالهم المعاني الإيمانية اللي المفروض نبقى عايشينها في رمضان، يمكن النهاردة هقعد أحسهم أوي وهقعد أصلي بيهم ليل، ويمكن أكررهم 100 مرة ولا حاجة، وأقعد أقول إن الله اصطفاك وطهرك، يا على اصطفائك يا رب، يا رب طهرني يا رب واصطفاك على نساء العالمين. ممكن يا رب أبقى في المنزلة دي، يا رب عيني إن أنا أبقى في هذه المنزلة العظمى وإن أنا أبقى من المصطفين الأخيار عندك، إن أنا أبقى من المصطفيات، إن أنا أبقى من خيرة خلقك إليك، يا رب اجعلنا من أحب خلقك لك وأعبد خلقك إليك وأخلص عبادك لك وأصدق عبادك لك، اجعلنا يا رب من الصالحين المنيبين الخاضعين المحبين لك حق الحب. نفسنا نبقى كده، أيوة إذا سألت الله عز وجل فأعظمي في المسألة، سألوا الله في الدرس الأعلى، علي قول يا رب إن أنا أبقى في أعلى منزل عندك. ليه لا؟ سأل الله وأنت موقنة، تعيش بقى الآيات دي كده وتقعد ترددي فيها مرة واثنين وثلاثة واربعة لغاية ما الآية تدخل قلبك. مهتمة بإيه؟ إن الآية تدخل، وفي القراية اللي كنت بتقراها بسرعة إن الآية تطهر. فاهمين؟ طيب عشان نعمل المعنى ده محتاجين ست مشاهد علشان نبقى مهتمين بتصحيح العمل مش بصورة العمل. أول حاجة إخلاص. الإخلاص ده ركن القبول، سيبك من شرط القبول. احنا قلنا المعنى ده برضو ايه؟ ان الناس تيجي تقولك علامة الحسنة حسنة بعدها، بعدين يلاقي نفسه حصل له اي نزول كده في احواله، فتبتدي تقولي بص اهو ربنا مش قابلني، انا عارفة نفسي. مين قالك؟ يمكن ربنا قبلك بس ربنا بيأدبك بالتقصير ده، عشان انت لو زودت شوية هتشوفي نفسك حبتين، فيحصل شيء من التقصير فتلاقي نفسك بدأت تقولي اه لا لا لا لا ده انا رمضان كده هيضيع مني، لا لا انا لازم استدرك، انا لازم اعمل، انا لازم اسوي. ولو كان الامر ما حصلش كده كنت هتعيشي مع نفسك، وكنت هتحسي ان انت عملتي وسويتي، وربما يتسلل اليك العجب وغيره. اهم حاجة ركن القبول. ركن القبول ايه؟ اخلاص. وايه كمان؟ وصدق. صدق انه قلبك يفرغ لطاعته وتستفرغي جهدك في الإقبال عليه، إنك تجمعي قلبك عليه، إنك تعامليه بمنتهى الصدق والصراحة، هو ده. إنما إن أنت تتلوني أو إنك تعيش الدور والوهم حسب نفسك ملتزمة وأنت عارفة جواك إيه، وبل الإنسان على نفسه بصيرة والألقى معذيرة، لا، عامل الله بالصدق والإخلاص علشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في عملك. المشهد الثالث المتابعة. طبعا الركن الثاني من أركان القبول متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، المتابعة اللي تورثك حب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك تسألي نفسك في آخر رمضان السنة دي أسئلة كده، منها حبك لربنا زاد، إقبالك على ربنا زاد، بقيت بتحبيه قوي، بقيت ممكن تضحي عشانه بأي حاجة، ممكن تتصدقي بصدقة عمرك في حياتك ما كنت تتخيليها بس لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حبك للنبي صلى الله عليه وسلم زاد وبقيت مقبلة قوي عليه وبقيت عايزة تطبقي سنته حرف بحرف وكلمة بكلمة، ولو فوتت شيء تبقي زعلانة أنا لغاية دلوقتي إزاي ما عملتش السنن دي. عايزك تسألي نفسك السؤال ده عشان تعرفي أنت بجد وفقتي ولا خذلتي. المشهد الرابع مشهد الإحسان والمراقبة، إنك وإنت بتعملي العمل طول الوقت ربنا شايفني. فالواحد يقعد كده ده قلب يطلع منه الحاجات دي يبقى محل نظر الرب. استحي قلبك ملتفت ملتفت لسه برضو للفلوس والزوجة والعيال والشغل تروح باصص لغيره، تروح ملتفت عنه هو كده، وانت واقفة في الصلاة كده وانت صايمة كده وانت بتذكري كده. عودي نفسك. هتقولي لي الكلام ده صعب قوي في التطبيق، لا لا لا لا مش صعب ولا حاجة، هو عايز تعود، هو عايز مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وألف لغاية ما يبقى سجية بالنسبة لك. مشهد الإحسان مراقبة الرحمن، أن تعبد الله عز وجل كأنك ترينه سبحانه وتعالى. المشهد الخامس مشهد المنة، إنه طول ما أنت بتعملي أي طاعة قلبك دايما جواه بقى المعنى ده، إنك حاسة بإيه؟ ياه ده أنا ما استحقش منك ده يا رب، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قلبك بينطق ويقول وما بكم من نعمة فمن الله، قلبك بينطق يقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. يجي عليك الخاطر وانت فاكرة نفسك قبل الالتزام، فاكرة المعصية اللي انت عملتيها دي، فاكراها؟ فاكرة الذنب ده اللي لسه بيجي على بالك، ويمكن لما دلوقتي بعد التزامك وبعد ما فهمتي يمكن بتتحصري قوي وخايفة ربنا ما يكونش قبل توبتك وانك هتقفي قدام ربنا وحيقررك على الذنب ده، فاكرة الذنب ده؟ شوفي بقى بقيتي انت عاملة ازاي النهاردة، وبقى شكلك ازاي، وبقيتي بتسمعي ايه، وبقى حالك ازاي، بل الله يمن عليكم، اللهم لك الحمد. فالواحد يستشعر المنة دي فهيبص بقى بعد كده على عمل ايه. والله لو السنة دي جبت الارقام اللي انا قاعد بتكلم عليها دي هتخرجي من رمضان وانت حاطه راسك في الارض وانت بتقولي زي الملائكة ما عبدناك حق عبادتك. اقل حاجة كان المفروض اضاع في العمل ده، ده انا كنت عايز اكتر من كده، ده انا شوفوا الناس احسن مني، والله الناس كلها بتعبد ربنا افضل مني، حتى لو كنت انا بعمل ارقام وكلام، بصوا انا حاسة ان انا مش زي فلانة في الخشوع والخضوع، انا محتاجة ان انا اذل وانكسر اكتر لربنا. المشهد المنة ده يزيدك ذل وانكسار وافتقار لرب العالمين. اخر حاجة مشهد التقصير اللي فات انت مستشعرة المنة قوي، ودلوقتي الحتة اللي احنا قلناها في الاخر دي استشعارك بتقصيرك مهما عملتي، انك دايما حاسة ان انت مفرطة في جنب الله، وانك محتاجة انك تجودي الخدمة والعبودية والتعظيم لرب العالمين. لو حققتي المشاهد الستة دي يبقى ان شاء الله قلبك حي سليم. لو بقيتي خايفة انك لا تقبلي يبقى ان شاء الله دي علامة القبول ان شاء الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وصححه الألباني لما سألته أمنا عائشة عن قول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قالت أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون، قال لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. شوفي المعاني دي كلها، احنا خدنا 10 علامات ومنهم 10 واجبات، وخدنا في النقطة 10 خدنا فيها 6 مشاهد، يعني لو عدناهم كده يبقوا 15 نقطة بالضبط، على اعتبار النقطة 10 فيها 6 حاجات، خدنا 15 شيء حطيهم قدام عينيكي وفعليهم في الواقع وطبقيهم وشوفي هتقدري تعمليهم ازاي. ولو حققتي 15 حاجة دول يبقى هو ده القربان اللي هتتقربي بيه. عارفة لو حققتيه تنزلي بقى المنزل الأعظم أو تعلو في العلو الأعلى. مش لحظة ربنا قال إيه؟ إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، هو ربنا بيكرر؟ طب يعني ربنا مش قادر إنه يقول أي كلمة تانية حتى؟ يعني يقول إن الله اصطفاك وطهرك وأكرمك مثلا أو واجتباك أو إيش معنى يقول واصطفاك تاني؟ أكيد في معنى. العلماء قالوا ايه؟ علماء التفسير بيقولوا خديها قاعدة، التأسيس خير ومقدم على التأكيد. يعني ايه التأسيس؟ يعني المعنى الجديد اولى. يعني ايه؟ يعني ايه؟ ترجم يا شيخ مش فاهمة. يعني ان الاصطفاء الاولاني دي حاجة والاصطفاء التاني ده حاجة. بصي المعادلة بتقول ايه؟ ربنا هيصطفيني، هستشعر النعمة. خدي بالك المحاضرة ماشية كده علشان تبقي مركزة معايا. ربنا مصطفيني، هعمل ايه؟ هشكر نعمة ربنا قوي، هستشعر قد ايه منة ربنا عليا، هاعاهد ربنا على بذل المجهود. حلو قوي. علشان الكلام ده يتحقق خدنا 15 حاجة في مسألة التطهير دي عشان قلبي يبقى سليم. لو حققتهم اوصل للاصطفاء التاني بقى. الاصطفاء التاني اللي هو ايه؟ التميز اللي ما بعده تميز. واصطفاك على نساء العالمين. تبقي في المنزلة اللي احنا قاعدين بنهدف أحوالنا وأعمالنا ليها، رفقة خير النبيين، تبقي في رفقة أمهات المؤمنين، تبقي في رفقة النساء اللاتي اصطفاهن الله عز وجل على نساء العالمين. عارفة يعني ايه؟ يعني النهاردة لو المسلمين 1,300,000,000 وفي مثلا يعني ربنا هيختص السنة دي 1,001 بشهود ليلة القدر وانت منهم، حاسة انت وزنك يبقى عامل ازاي؟ يعني من وسط 1,300,000,000 ويختار مجموعة كده وانت تبقي من دول. لا لا لا لا، ده مش على نساء العصر، ده على نساء العالمين، ده على النساء من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تبقي من دول. شايفة قيمتك تبقى عالية ازاي؟ وهذا هو معنى غريزة التميز اللي في كل واحد. بلاش بقى تتميزي في الكلام الفاضي، مش عارف البيت شكله ازاي ومتجوزه مين وشكل البتاع ايه وفرحانه بنفسك في الكلمتين الفاضيين دول. انا عايز الشغل. ايوه، تبقي من المصطفيات على نساء العالمين. نفسك ما تهفوش للمعاني دي؟ امال يعني بس في الخيبه هي اللي بتهفوا فيها؟ ما تخلينا شغالين في الشغل الصح. أيوة إنك تبقي تهفو للدرجات العالية دي. ليه لأ؟ حقق المعادلة. خدنا نقطتين وبعدين 15 نقطة المشين مع بعض فيها هتوصلي لفين؟ واصطفاك على نساء العالمين. طيب عشان المعنى ده يتحقق جت الآية عنوان درسنا: يا مريم اقنتي لربك، اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الركعين. عارفة يعني اقنتي لربك؟ دي آية من آيات رمضان، والله آية من آيات رمضان. ليه؟ القنوت، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خير صلاة الليل قال طول القنوت. يعني طول القنوت؟ يعني طول القيام، القيام في الصلاة، ده معنى. وقال القنوت يعني دوام الطاعة، وده معنى جميل قوي، اللي هو ان انت تنتقلي من قيام للصيام، ومن صيام انت متلبسة به وكمان وذكر وكمان وقراءة قرآن وعمل بر، من طاعة لطاعة تديمي طاعة الله لغاية ما توصلي لتحقيق معنى صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ده معنى. يبقى اول معنى القيام، تاني معنى إدامة الطاعة، ثالث معنى أورده المفسرون الإخلاص في العبادة. اقنتي، أخلصي تتخلصي، اعبدي ربك بالإخلاص، وأصلحي السريرة، صلحي جوه، اصدقي الله في فعلك في سرك وعلانيتك، فإن من فعل خيرا ثم أصره إلى الله فقد أصاب موضعه وأبلغ قراره. يبقى لك أعمال سر خبيئة لا يطلع عليها زوج ولا أخ ولا صديقة ولا يطلع عليها والد، عمل سر خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، أخلصي في العبادة. يبقى تعملي إيه فيها دي؟ تعملي أعمال سر ما حدش يطلع عليها، في نفس الوقت طول الوقت متحسسة قلبك: يا رب تقبل مني إنك أنت السميع العليم، وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، يا رب اقبلني عندك، يا رب علي بي، أنا عارفة إن أنا مليانة ذنوب وخطايا ومليانة آفات ومليانة عيوب، بس يا رب أملي فيك كبير، يا رب لا تخيب فيك رجاء، يا رب يا رب أنت القائل أنا عند ظن عبدي بي وأنا أمته، فيا رب يا رب كن لي يا رب كما أحب، يا رب أكون لك على ما تحب حتى تكون لي على ما أحب يا رب. يبقى المعنى جواكي كده الإخلاص في العبادة. المعاني دي الثلاثة اللي ذكروها المفسرون: القيام في الصلاة هياخد على طول واجب عملي، اللي هو بقى ايه عايزين بقى تتدرجي كده من ركعتين نص ساعة ساعة، وبعد كده تهجد أطول شوية لغاية ما انت توصلي المعنى ده. بيقولوا في كتب التفسير ان السيدة مريم كانت تصلي حتى تورم قدماها من طول القيام، كما هو صنيع النبي صلى الله عليه وسلم فصارت زوجته في الجنة. هما كده ده المعاني العظيمة الجليلة. كانت بتعمل ايه؟ كانت بتصلي لغاية ما تورمت قدماها بسبب طول القيام، والنبي صلى الله عليه وسلم تورمت كذلك قدماه صلى الله عليه وسلم وقال: أفلا أكون عبدا شكورا. وقلنا هناخد كده فيها واجب عملي اللي هو طول التهجد، وهي كمان إدامة الطاعة، قلنا ناخد فيها تنويع الطاعة انك تفتحي في كل باب تقدري عليه. عايزك توصلي ان انت مثلا ليه السنة دي ما تصليش الضحى 8 ركعات زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع احيانا. جيبي اخرك بقى. ليه السنة دي ما تجيبيش ورد زي ورد سيدنا ابو هريرة 12,000 استغفار؟ ليه لا ساعتين تجيبيهم؟ الاخوات والاخوة ما شاء الله اهو كبين على الموقع وفي كذا مجال يقولوا بنجيب 10,000 استغفار في ساعتين. ليه ما توصليش المعاني دي؟ ليه ما تهدفيش حياتك بالشكل ده؟ نوعي ما بين طاعات كثيرة تبقى اعظم قرابينك هذا العام. لازمي بساط العبادة وداومي على الطاعة ولا تقصري في استدامة الخدمة، فكما أفردك الحق بمقامك كوني في عبادته أوحد زمانك. شوف الكلام الجميل بتاع العلماء، بيقولك خليكي على بساط العبادة، خليكي واقفة هنا لا تنتقلي عن هذا، وأديم الطاعة وأوعي تقصري في الخدمة، أوعي تبقي اسمك عنده من خدم الدين رب العالمين، وفي الآخر خالص ما تقفيش على الثغرة كما ينبغي لك، فكما أفردك الحق بمقامك، شوفي ربنا اصطفاك قد ايه، وشوفي ربنا أفردك بمعاني، فعليك أن تكوني أوحد زمانك. الله، ايه رأيك؟ وحيدة زماني في كذا، تنفع؟ ينفع تقعد تفكري كده ان انت تعملي عمل تبقي وحيدة زمانك فيه، من هنا لغاية ما يعني ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بالفتح من عنده. اقعدي فكري لغاية ما توصلي تبقي وحيدة زمانك فيه، هو ده معنى اقنتي لربك. صلي واخلصي واقنتي وتضرعي. معنى القنوت برضو من المعاني التضرع. انا عايز بقى اعلمك التضرع وسمعك من كلام العابدات شيء من تضرعهن لله سبحانه وتعالى. كانت احدى العابدات تقول: الهي، علمي بشدة عقوبتك ونكالك قطع عني لذة الدنيا ونعيمها، ومعرفتي بسعة رحمتك وسعت علي خلقي فيما بيني وبين عبادك. يا مولاي، تدبرت حكمتك في خلقك فإذا العدل منك يقسمهم، ثم رجعت بعد إلى معرفتي بسعة رحمتك فعلمت أن عفوك يسعهم. مولاي، أخرت الخاطئين فلم تعجل عليهم بالعقوبة، فلقد أطمعهم حسن إنذارك لهم في حسن عفوك عن جرائمهم وما يمنعهم من ذلك، وقد تقدم إلى الأمم إحسانك قبل ذلك. كانت الواحدة نوح وتبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى وتقول له: بحبك لي إلا غفرت لي، بحبك لي إلا غفرت لي. أما يقول يحبهم ويحبونه فقدم محبته لهم على محبتهم له. كانت إحداهن تقول: إن الذنوب أقل في جودك من أن لا تغفرها، فمن ثم خلا قلبي من الذنوب لمحبتك. وكانت إحدى العابدات تحيي الليل صلاة، فربما تقوم من أول الليل إلى السحر. هو ده معنى اسجدي واركعي مع الراكعين. اللي حيقوم الليل واللي حيناجوا ربنا سبحانه وتعالى، كانت تقول: إليك قطع العابدون دجى الليالي، يستبقون إلى رحمتك وفضل مغفرتك، فبك إلهي لا بغيرك أسألك أن تجعلني من السابقات إليك، وأن ترفعني إليك في درجة المقربين، وأن تلحقني بعبادك الصالحين، فأنت أكرم الكرماء، وأنت أرحم الرحماء، وأنت أعظم العظماء، يا كريم يا رحيم يا حليم يا بر يا لطيف، ارحمني برحمتك وأسبغ علي فضلك ونعمك. اللهم اجعلنا جميعا من عبادك الذين اصطفيتهم بعبادتك والوقوف بين يديك وبخدمتك وخدمة دينك. اللهم يا رب يا أكرم الأكرمين، يا رب أنعم علينا أجمعين بأن نكون من عتقائك من النار ومن المقبولين الفائزين، وأن تحرم أجسادنا على النار وتجعلنا في خير رفقة، في رفقة خير النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب هذه المعاني يا رب اجعلها في قلوبنا وانفعنا بما علمتنا. يا رب يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب اجعلنا من القانتين العابدين الركع السجود لك. يا رب لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك، لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك ولا تعلقا إلا بك. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. أختاه، إن الله اصطفاك وسيطهرك إن شاء الله، فكوني عنده من المصطفيات على نساء العالمين. أختاه، أقنطي لربك واسجدي، عفري وجهك بين يديه، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، واركعي مع الراكعين، تدرجي في مقامات العبودية في هذا الزمان الشريف. أسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكن إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.